وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ Hey! عليه كان مش خير. الله يسلم وصلي وسلم وبارك عليه. حبيبه مستحيل، حبيبه مستحيل. محمد رسول الله. يروح عليه يروح وعمل الله فأما تموت فأهلكوا بربكم صدق الله Oh. الله يفتح عليك. قراءات جميلة. الله يفتح عليك. عالم والله شيخ حجاج. والله عالم. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك. علمنا يا سيدي. علمنا الله يحفظك. الله يكرمك. والله بنتعلم. والله بعد 40 سنه بنتعلم جديد. الله يبارك في عمرك. Thank you. مولانا كريم واحنا نستاهل كريم واحنا نستاهل صبور في عيشة الرمضان علي قوي قوي النهارده ان شاء الله سوبر ان شاء الله ان شاء الله صبور في عيشة الرمضان Oh, تعالى جنب لي شويه. سبحان من وهب سبحان من وهب وأعطاك يا مولانا سبحان من وهب اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان Love.